بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن يقدموا لكم تسجيلا في شرح منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول للعلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، شرح فضيلة الشيخ الدكتور عرفات ابن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. الدرس الرابع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي هذه الليلة الطيبة المباركة إن شاء الله تعالى نأخذ بعض الأبيات من هذه المنظومة، منظومة سلم الوصول للحافظ الحكمي رحمه الله. وقد توقفنا عند قول المؤلف: وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي. يعني يريد المؤلف رحمه الله أن يتكلم عن صفة العلم، وهذه الصفة صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى، ومعروف أن العلم هو نقيض الجهل، فعلمك بالشيء نقيض جهلك به. وكلما ازداد المرء علما كلما زال عنه الجهل، هذا فيما يتعلق بلغة العرب، وفيما يتعلق أيضا بجهل المخلوق وعلم المخلوق. أما الله سبحانه وتعالى فالعلم صفة ذاتية له، وهي صفة على وجه الكمال والإحاطة، لم تسبق بجهل، فهو العليم، وهذا من أسمائه، الذي يحيط بكل شيء، يحيط بجميع الأمور، بظواهرها وبواطنها ودقيقها وجليلها. وكما ذكر المؤلف قال: أحاط علما بالجلي والخفي. فما من شيء إلا والله عز وجل يعلم عنه كل شيء، يعلم عنه كل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف سيكون. فهذا ما يعتقده أهل السنة والجماعة، إثبات صفة العلم لله جل في علاه، وأنها صفة ذاتية. ومن الأدلة في كتاب الله قول الله عز وجل: فلنقصن عليهم بعلم. وقال أيضا: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. والأدلة كثيرة: عالم الغيب والشهادة، وقال أيضا: أنزله بعلمه. وكان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد وغيره: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، إلى آخر الحديث. ولما اجتمع موسى مع الخضر قال الخضر لموسى: يا موسى، إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت. ومن أسمائه العليم، إنك أنت العليم الحكيم، إنك أنت السميع العليم. والآيات كثيرة في إثبات هذا الاسم. ولهذا عندما نتعوذ من الشيطان نقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، كما جاء عند أبي داود وعند الترمذي، وهو حديث صحيح. فالمؤلف رحمه الله أثبت هذه الصفة، وذكر رحمه الله أن علم الله عز وجل بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي. وقد ذكرنا أن علمه سبحانه لم يسبق بجهل، بخلاف علم الإنسان وعلم المخلوق فإنه قد سبق بجهل. وهل العالم من أسماء الله؟ لم يثبت في الحقيقة أن العالم من أسماء الله، لكن قد يذكر بالإضافة فيقال عالم الغيب، وهذا جاء في كتاب الله. وكذلك أيضا العلام، هل ورد أن من أسماء الله العلام؟ جاء كذلك بالإضافة وأن الله علام الغيوب، فما ورد نذكره كما جاء. ولهذا نقول الاسم هو العليم، لأن هذا الذي ورد ولم يرد مقيدا، ولهذا العليم أبلغ من العالم. إذن العليم هو المحيط علمه بكل شيء، ما من شيء إلا وقد أحاط به علما سبحانه وتعالى. وما ذكره المؤلف من الخفي والجلي استفاده من كتاب الله. الله يقول في القرآن: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، يعني أن الله يعلم ما يظهره ابن آدم ويعلم ما يسره، بل ويعلم أخفى من ذلك، بمعنى أنه يعلم الشيء الذي سيكون سرا لو كان كيف سيكون. قال بعد ذلك رحمه الله: وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شانه. هنا انتقل إلى اسم الغني، وكذلك أيضا إلى إثبات صفة الغنى، وهي صفة ثابتة، واسمه الغني سبحانه، فهي صفة ذاتية ثابتة، والغني اسم من أسمائه. الله يقول في القرآن: والله هو الغني الحميد. وكذلك يقول سبحانه: ووجدك عائلا فأغنى. وقد جاء كذلك في السنة ما يدل على هذه الصفة، ولهذا قال الله عن نفسه في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. فالغنى وصف ذاتي لله سبحانه وتعالى لا ينفك عنه، وهي صفة ثابتة كما في هذه النصوص التي أوردناها. ولا شك أن هذا الغنى غنى تاما مطلقا من كل وجه لا تشوبه شائبة، يعني من شوائب الحاجة أو من شوائب الفقر، بل نحن الذين نفتقر إلى الله ونحن الذين نحتاج إلى الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ومن يستغني يغنيه الله، يعني نستغني عن الخلق ونحتاج ونفتقر إلى الله فيغنينا الله سبحانه وتعالى. وهذا أكده المؤلف بعد أن ذكر هذا الاسم وهذه الصفة، أكده بقوله: وكل شيء رزقه عليه وكلنا مفتقر إليه. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن العباد كلهم هم الذين يحتاجون إلى الله سبحانه وتعالى، فالله هو الغني لا يحتاج إلى أحد. وهذا من ثوابت الإيمان التي يجب على المسلم أن يؤمن بها، أن الله هو الذي بيده الرزق، فهو ذو القوة المتين سبحانه، فنحن نلجأ إليه في طلب الرزق ونحن محتاجون إليه، بل وكما قال المؤلف: وكلنا مفتقر إليه، يعني كل ما سوى الله من العالمين يحتاجون إلى الله، حتى العرش الذي استوى عليه الله عز وجل يحتاج إلى الله جل في علاه. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، فكلنا نحتاج إلى الله ونقوم سبحانه وتعالى نقوم به، يعني لا نستطيع أن نقوم ولا أن نجلس ولا أن نتقدم ولا أن نتأخر ولا أن نتحول إلا به، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا يجب على المسلم أن يعتقد ذلك، أن الرزق بيده سبحانه وتعالى، وأن هذه المعبودات التي يعبدها هؤلاء سواء كانت الشجر أو الحجر أو القبور أو حتى الملائكة والأنبياء لا يملكون لأنفسهم شيئا من ذلك، ولا تملك المعبودات من دون الله الرزق، بل إن الرزق بيده سبحانه وتعالى. ولهذا إبراهيم لما ناظر قومه ماذا قال لهم؟ قال لهم: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فهؤلاء يتقربون إلى المعبودات من دون الله فيعطوها من رزق الله. فهذا الذي يأتي إلى القبر ويذبح هذه الذبيحة لهذا القبر أو يقدم ذلك النذر أو يطوف أو يسجد أو يركع أو إلى آخره، من أين جاء بهذه الذبيحة ومن أين له هذا الرزق؟ هذا كله من رزق الله. ولهذا زيد بن عمرو بن نفيل وهو أبو سعيد بن زيد الصحابي الجليل أحد العشرة المبشرين بالجنة، هذا الرجل لم يدرك الإسلام لكنه كان قبل الإسلام يدعو إلى التوحيد، وكان من الذين رزقهم الله سبحانه وتعالى أن يسيروا ويسلكوا طريقة نبي الله إبراهيم، فكان على الحنيفية وكان يدعو إلى ذلك. لهذا جاء في صحيح البخاري أن زيد بن عمرو كان في مكة وقبل أن ينزل الوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام قدموا له سفرة فأبى أن يأكل منها، فقال إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. ثم كان يعيب على قريش هذه الذبائح، ماذا يقول لهم؟ يقول لهم الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض ثم تذبحونها على غير اسم الله. كان يصنع ذلك إنكارا وإعظاما لله سبحانه وتعالى، فكان رحمه الله ورضي الله عنه على الحنيفية. فهؤلاء يأتون إلى الذبيحة ويأتون إلى الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها الأرض وهو رزق الله سبحانه وتعالى، فيصرفونها للأموات أو يصرفونها للجن أو يصرفونها للملائكة من عبيد الله. والله يقول في القرآن وما أهل لغير الله به، يعني ما ذبح لغير الله عز وجل، قصدوا به صنما أو وثنا أو حجرا أو قبرا أو شجرا، وما ذبح على النصب. والرزق له أسبابه لا شك أنه بيد الله، لكن له الأسباب، وهذه الأسباب من أعظمها الإيمان والتقوى، وليس الشرك وعبادة غير الله. يؤمن ويتقي الله ويتوكل عليه فسيرزقه الله سبحانه وتعالى من رزقه الذي خلقه جل في علاه. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال الله وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ويكفينا في ذلك قوله سبحانه وهو من أعظم أسباب الرزق ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وللأسف هذه من المسائل التي فرط فيها كثير من الناس، فلا يعملون بالأسباب الشرعية التي توصلهم إلى الرزق، إنما يصلون إلى الرزق بأسباب محرمة لا تجوز، من الغش والرشوة والكذب والمعاملات المحرمة، يعني وكأنما حل في اليد هو الحلال من أي طريق كان. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن روح القدس نفث في روعي ألن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإنما عند الله لا ينال بالحرام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والله يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، فقال لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، كما جاء عند الترمذي وغيره. إذن الأسباب كثيرة وهي أسباب مشروعة، من الأسباب الاستغفار، كذلك جاء في كتاب الله ما يدل على ذلك ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين وهكذا نوح قال استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وكذلك من الأسباب الدعاء، وهو من أعظم هذه الأسباب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وكذلك الفعل بالأسباب من جهة السعي لطلب الرزق والضرب في الأرض، وأيضا الصدقة والإنفاق، لأنك إذا تصدقت وأنفقت فإن الله يخلفك خيرا مما أنفقت، كما قال الله وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فهنا قوله من شيء يعني أي شيء تنفقونه ولو كان يسيرا ولو شق تمرة فهو يخلفه. ما معنى يخلفه؟ يعني يعوضه، إما أن يعوضك في الدنيا وإما أن يعوضك في الآخرة، لأن الله هو خير الرازقين سبحانه. وقد جاء في الحديث الذي حسنه الإمام الألباني وهو عند الترمذي أن أخوان على عهده عليه الصلاة والسلام كان أحدهما يأتي إلى رسول الله ويسمع منه السنة والحديث، والآخر كان يعمل ويحترف. فشكى هذا الذي يعمل إلى رسول الله، شكى أخاه عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال له لعلك ترزق به. والإنسان إذا أكرم الضعفاء وأحسن إليهم كذلك أيضا كما قال هل تنصرون وترزقون وترزقون إلا بضعفائكم. فهذه بعض الأسباب، وهي في الحقيقة من أهم الأسباب، وإلا الأسباب أكثر من ذلك. أيضا صلة الرحم من الأسباب العظيمة، يبسط لك في الرزق بسبب صلة رحمك، فهي عبادة وتكون سببا عظيما للرزق. قال بعد ذلك رحمه الله كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما، كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء، لو صار أقلاما جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبعة أبحر، والخلق تكتبه بكل آن فنت وليس القول منه فان، والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل. هذه الأبيات كلها وما بعدها أيضا ستأتي جملة من الأبيات كلها في صفة الكلام، كلها في صفة الكلام، وهي صفة ذاتية، وكونها صفة ذاتية من حيث الأصل، لكنها أيضا صفة فعلية. فكيف تكون صفة ذاتية وصفة فعلية في الوقت نفسه؟ قالوا من حيث اعتبار الأصل فهي ذاتية، ومن حيث اعتبار أفراد الكلام عندما يتكلم مع موسى ويتكلم مع نوح ويتكلم مع آدم ويتكلم مع أهل الجنة، فهذه فعلية باعتبار أفرادها، وهذه الصفة ثابتة دل عليها القرآن والسنة والإجماع، بل حتى العقل يدل على هذه الصفة. والمؤلف ابتدأ بقوله كلم موسى عبده تكليما، وهذا ما جاء في كتاب الله، الله يقول وكلم الله موسى تكليما، وهكذا أيضا يقول الله عز وجل وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وكذلك أيضا فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن، من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. والنصوص كثيرة جدا في كتاب الله، الله يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وما منا من أحد إلا سيكلمه الله سبحانه وتعالى ليس بينه وبينه ترجمان، كما جاء في الصحيحين، ويوم القيامة يخاطب آدم يا آدم فيقول لبيك وسعديك، وهكذا يخاطب الملائكة ويخاطب أهل الجنة، كل هذا ثابت وورد في كتاب الله. وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على إثبات هذه الصفة، وما أنكرها إلا أهل الباطل، وسيأتي الكلام عنهم، من الجهمية والمعتزلة والروافض وكذلك الأشاعرة والماتريدية والكلابية، كل هؤلاء على إنكار هذه الصفة، فخالفوا إجماع الصحابة وخالفوا كذلك إجماع التابعين، وظهر أهل البدع وعلى رأسهم عمرو بن عبيد والجعد بن درهم وكذلك الجهم بن صفوان وبشر بن الألمريسي، كل هؤلاء سيأتي الكلام عنهم. الشاهد أن أهل السنة والجماعة أجمعوا على أن الله تعالى يتكلم كيف شاء متى شاء بأي لغة شاء، كلم موسى والقرآن من كلامه، وهذه الكتب المنزلة والصحف كذلك من كلامه سبحانه وتعالى. العقل يثبت أن هذه الصفة صفة كمال. لماذا؟ لأن الإنسان إذا كان أخرس لا يتكلم كان أبكم، فهل هذه صفة كمال أم صفة نقص؟ لا شك ولا ريب أن الأبكم والأخرس هذه تكون فيه صفة عجز، فهو عاجز ضعيف عن الكلام وتكون نقصا. فكيف يقال إن الذي لا يتكلم يكون كاملا أو فيه صفة كمال؟ لا يصح أن نثبت ذلك لمن كان لا يتكلم، فكيف نقول ذلك في من يتكلم سبحانه وهو على صفة الكلام وهي صفة كمال مطلق لله جل في علاه؟ كيف نقول الله لا يتكلم؟ إذا كان العبد يتكلم ونعتقد أن الإنسان إذا تكلم تكون هذه فيه صفة من صفات الكمال، أما إذا كان أبكم أو كان أخرس هذه صفة من صفات النقص، فيكون عاجزا ضعيفا فيه نقص. ولهذا الله عز وجل عاب العجل الذي عبده بنو إسرائيل، العجل الذي اتخذه قوم موسى إلها يعبدونه، الله عابه أنه لا يتكلم. فماذا قال سبحانه؟ قال في القرآن: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، يعني هذا العجل لا يتكلم ولا يقول قولا، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ فعاب العجل لأنه على صفة وهي صفة عجز، صفة عجز وضعف، صفة نقص. هل هذا يليق بالإله المعبود أن يكون أخرس أبكم؟ فعابهم الله وعاب عجلهم بذلك. لو كانت هذه صفة كمال يعني أنه أبكم لما عابهم الله، لكنه عابهم وعاب آلهتهم بما هو عيب في الحقيقة، فتعالى وتقدس سبحانه عن ذلك، بل هو يتكلم وهي صفة كمال، فيثبتون هذه الصفة وهي صفة قائمة بذاته، لم يزل متكلما ولا يزال، وهذا الكلام يتعلق باختياره وبمشيئته، يتكلم متى شاء كيف شاء بأي لغة شاء، وكلامه مسموع يعني بحرف وصوت سبحانه، وهذا القرآن من كلامه، فهو بحروفه ومعانيه وتكلم به على الحقيقة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، والمؤلف رحمه الله أكدها وذكر أن كلام الله سبحانه وتعالى لا يحصر ولا ينفذ ولا يفنى، كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء، لو صار أقلاما جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبعة أبحر. يعني يريد المؤلف أن يثبت ما جاء في كتاب الله: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وفي سورة لقمان: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. فالله يخبر عن عظمته سبحانه، فيذكر في هذه الآيات أن الكلمات كلماته تامة لا يحيط بها أحد وليست محصورة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يعني لو أن جميع الأشجار التي في الأرض جعلت أقلاما وجئنا إلى البحر وجعلنا مثل هذا البحر سبعة أبحر، وجعلنا هذه البحار مدادا، ثم كتبنا كلمات الله عز وجل بجميع الأشجار وبجميع البحار وجعلنا البحار مدادا، لتكسرت هذه الأقلام وفنت، وكذلك انتهى ماء البحر والمداد، وبقيت كلمات الله عز وجل لا تنتهي ولا تفنى. هذا هو المراد من هذه الآيتين. فسبحانه وجل شانه، ولهذا المؤلف رحمه الله أثبت هذه الصفة وأثبت ما جاء في كتاب الله، ثم قال: والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى، ليس بمخلوق ولا بمفترى، يحفظ بالقلب وباللسان، يتلى كما يسمع بالآذان، كذا بالأبصار إليه ينظر، وبالأيادي خطه يسطر، وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة. يعني أن هذا الذي ذكره المؤلف كله مخلوق، القلب، اللسان، الأبصار، الأيادي، الآذان، ذكرها في هذين البيتين، هذه كلها مخلوقة، لكن كلام الله عز وجل هو كلامه، ليس مخلوقا. ويجب أن نقول ليس بمخلوق، لأن أهل الباطل وأهل البدع وأهل الضلال يقولون كلام الله مخلوق، هكذا يصرحون، ومنهم من يتوقف تلبيسا وتعمية على ضعاف النفوس فيقول: أنا أقول كلام الله وأكتفي، لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق. هؤلاء الواقفة حذر منهم أحمد وبدعهم وألحقهم بالجهمية. فالمؤلف رحمه الله يقول: هذا القرآن الذي نحفظه في قلوبنا ونقوله بألسنتنا ويتلى ونسمعه بآذاننا وننظر إليه بأبصارنا وكذلك نكتبه ونخطه بأيدينا، هذا القرآن كلام الله، سواء كان في القلب أو كان في اللسان أو كان مسموعا بالآذان، كله كلام الله. مع أن هذه الآلات مخلوقة، القلب مخلوق واللسان مخلوق والآذان والأبصار والأيادي كلها مخلوقة، ولهذا قال: وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام باري الخليقة، أي أن كلامه ليس مخلوقا بل هي صفة من صفاته، والكلام في الصفات كالكلام في الذات. قال: جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان، يعني لا يقال في كلام الله عز وجل أنه مخلوق عن وصفها بالخلق، أو أنه محدث بمعنى مخلوق، فيقول كلام الله محدث، ماذا تريد بكلام الله محدث؟ يعني مخلوق، خلقه الله، هذا كفر. وأجمع العلماء على أن من اعتقد هذا أو قاله فقد خرج من دائرة الإسلام وكفر بالله العظيم، وسنذكر إجماع السلف على ذلك. ثم قال: فالصوت والألحان صوت القاري، لكنما المتلو قول الباري، ما قاله لا يقبل التبديل، كلا ولا أصدق منه قيلا. كل هذه الأبيات التي قرأناها كلها في صفة واحدة، وهي صفة الكلام. هذه المسألة لا شك أنها من أعظم المسائل، من أعظم المسائل التي حصل فيها الخلاف بين أهل السنة والجماعة. ولهذا قالوا: عندما ننسب هذه الفرق فنقول هؤلاء علماء أهل الكلام، أو هذه فرق المتكلمين. طائفة من أهل العلم تقول: لأن هؤلاء أجمعوا على إنكار هذه الصفة، صفة الكلام، فسموهم بالمتكلمين أو بأهل الكلام. هذا قول من أقوال أهل السنة، لماذا تسموا هؤلاء بأهل الكلام. وحصلت محنة عظيمة، بل محن، في زمن الإمام أحمد. قتل من قتل من العلماء، واستبيحت الدماء، بل وسجن من سجن، وعذب من عذب، وقامت المعتزلة وعذبوا أهل السنة، وقاموا وأقاموا لهم المحاكم يحاكمونهم. فكان على رأس هؤلاء ممن ابتلي وامتحن وعذب وسجن هو الإمام أحمد إمام أهل السنة أحمد بن حنبل الشيباني، لكن الله عز وجل ثبته على الحق ونصره، كما قال علي بن المديني: إن الله نصر هذا الدين برجلين، بأبي بكر الصديق يوم الردة، وبأحمد بن حنبل يوم المحنة أو يوم الفتنة، يعني محنة القول بخلق القرآن. فما ذكره المؤلف هو مذهب أهل السنة والجماعة في هذه الأبيات التي أثبتها. بيّن رحمه الله أن القرآن كلام الله، وبيّن أن هذا القرآن سواء كان مكتوبا في اللوح المحفوظ أو كان في المصاحف أو كنا نتلوه بالألسنة أو كنا نقرأه بأصواتنا أو نسمعه بآذاننا أو كان محفوظا في صدورنا، كل هذا يقال له كلام الله على الحقيقة، قرآن منزل غير مخلوق. كيفما تصرف، يعني كان بقراءة القارئ أو بلفظ اللافظ أو بحفظ الحافظ، كما ذكر المؤلف رحمه الله أشار إلى هذه الأمور كلها: ما يكون في القلب، ما يكون في اللسان، ما يسمع بالآذان، ما يرى بالأبصار، ما يكتب بالأيادي، كل ذلك يقال كلام الله. فمن زعم أن هذا مخلوق فيقال هذا كفر بالله العظيم، وهو كافر يخرج من دائرة الإسلام، إن مات على هذا لا يترحم عليه ولا يدفن مع المسلمين ولا يصلى عليه، لأنه له حكم المرتدين. إذن عرفنا حاصل مذهب أهل السنة والجماعة على ذلك، وأنهم أجمعوا واتفقوا على ذلك. والدليل أنك إذا نظرت في مؤلفات ومصنفات أهل السنة ستجدها مليئة بتقرير هذا الذي ذكرناه، بل وتجدهم يتوسعون في ذكر هذه المسألة، بل وألفت مؤلفات في الرد على أهل الباطل. من هم أهل الباطل في هذه المسألة؟ المعتزلة والجهمية على رأس هؤلاء، هم الذين قالوا إن كلام الله مخلوق. كيف مخلوق؟ يعني خلقه منفصلا عنه سبحانه، مثل ما يخلق الناقة والشجرة والحجر. لكن عندما ننسب ذلك إلى الله فنقول كلام الله، يعني كما ننسب الناقة إلى الله أو البيت إلى الله، هذا بيت الله يعني الكعبة وهذه ناقة الله، فيقولون هذا من إضافة المخلوق إلى الخالق. وهكذا عندما نقول كلام الله، القرآن كلام الله، يعني أنه مخلوق وأننا نضيف القرآن وهو مخلوق إلى الخالق، كإضافة الناقة إلى الله أو إضافة البيت إلى الله. كذلك الأشاعرة والكلابية، والأشاعرة إنما هي نسخة من الكلابية، لأن أبا الحسن الأشعري تأثر بعبد الله بن سعيد بن كلاب وأخذ عنه العقيدة ونسبت إليه وصارت أشعرية، وإلا هي في حقيقتها عقيدة كلابية. ثم رجع أبو الحسن عن هذا المذهب وصرح في كتابه الإبانة أنه على مذهب الإمام أحمد وعلى مذهب أهل السنة. فقول الكلابية والأشاعرة في القرآن أن هذا الكلام أي القرآن إنما هو كلام نفسي، هكذا يقولون كلام نفسي. فإذا قلنا لهم هذا القرآن الذي بين أيدينا ونقرأه أليس هو كلام الله؟ أليس هو كلام الله بحرف وصوت؟ فيقولون ليس بحرف ولا بصوت، إنما هذا عبارة عن كلام الله. وهنا يختلف الكلابية مع الأشاعرة، الكلابية يقولون حكاية عن كلام الله، والأشاعرة يقولون عبارة عن كلام الله. وإذا نظرنا في قول الأشاعرة والكلابية ستجدهم يصرحون أن هذا القرآن الذي بين أيدينا وهذا الذي في المصحف ليس كلام الله على الحقيقة، إنما حكاية أو عبارة. ولا نريد أن نتوسع في هذه السفسطة، لكن نريد أن نعرف خلاصة قول الكلابية والأشاعرة. خلاصة قولهم أنهم كقول الجهمية والمعتزلة. لماذا؟ لأن هذا القول يؤول إلى القول بخلق القرآن حتى ولو قالوا حكاية وعبارة، ولهذا فروا من التصريح فقالوا كلام نفسي. عرفوا لنا الكلام النفسي وما معنى النفسي. لا يدرون، وهم يعترفون بأنهم لا يدرون ولا سبيل إلى تعريفه. إذن هم رجعوا إلى قول المعتزلة والجهمية أن هذا القرآن مخلوق، شاءوا أم أبوا. أما أهل السنة والجماعة فكما قال عمرو بن دينار رحمه الله التابعي الجليل الفقيه، ماذا قال عمرو بن دينار الجمحي المكي؟ قال رحمه الله كما صح عنه عند البخاري في خلق أفعال العباد، وأخرجه كذلك الدارمي في الرد على الجهمية، مر معنا في كتاب صريح السنة، لأن ابن جرير الطبري أخرجه في صريح السنة. قال عمرو بن دينار: أدركت أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فمن دونهم منذ 70 سنة، وفي بعض الروايات صرح أنه أدرك 70 من الصحابة من البدريين والمهاجرين والأنصار. قال: يقولون الله الخالق وما سواه مخلوق، الله الخالق وما سواه مخلوق، والقرآن كلام الله خرج وإليه يعود، والقرآن كلام الله منه خرج وإليه يعود، وبعضهم يقول منه بدأ وإليه يعود، يعني ابتداء الله تكلم به وإليه يعود، يعني في آخر الزمان سيرفع هذا القرآن، سيرفع من المصاحف. إذن هذا التابعي الجليل وهو من خيار التابعين ينقل لنا إجماع الصحابة، ينقل لنا إجماع الصحابة على إثبات هذه الصفة وأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. وانظر في كتب أهل السنة والجماعة ستجد أن جميع كتب العقائد اتفقت على هذه العقيدة. اقرأ في عقيدة سفيان الثوري، اقرأ في عقيدة الحميدي، اقرأ في عقيدة الرازيين، اقرأ في أصول أهل السنة والجماعة. في عقيدة الرازيين يذكر أنه أدرك العلماء في جميع الأمصار، في الحجاز، في العراق، في الشام، في مصر، في اليمن، كلهم على أن القرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته. اقرأ في الرد على الجهمية، ألفوا في الرد على الجهمية كالإمام أحمد والدارمي وابن منده وكثير من العلماء كتبوا في الرد على الجهمية وأثبتوا هذه العقيدة. اقرأ في الشريعة للآجري، اقرأ في الإبانة لابن بطة، اقرأ كذلك في أصول السنة لابن أبي زمنين، وكذلك أيضا في السنة لأحمد والسنة لابن أبي عاصم، كل هذه الكتب فيها هذا وأنهم أجمعوا على ذلك لا خلاف بينهم. وهذا ما سار عليه المؤلف رحمه الله، فإنه أثبت ما يعتقده أهل السنة والجماعة، وذكر هذه الأبيات وهي قرابة 10 أبيات كلها تثبت ما أثبته أهل السنة والجماعة، إلى أن قال: جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق أو الحدثان. يعني لا نعتقد أن القرآن مخلوق، ومن اعتقد ذلك فقد كفر. وقرروا هؤلاء جميعا كفر من ادعى أن القرآن هو قول من يقرأه، يعني أنه محدث مخلوق، وإنما نقول بصوت وحرف تكلم به الله سبحانه وتعالى على الحقيقة. أما الأدلة فقد أشرت إلى بعضها، وإلا هي كثيرة جدا في كتاب الله. الله عز وجل في القرآن يقول: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. هذه من الأدلة في ما يتعلق بأهل الكتاب، كانوا يحرفون كلام الله، يحرفون التوراة ويحرفون الإنجيل، وهي كلام الله ومن كلامه كالقرآن، فالقرآن من كلام الله، ومع ذلك حرصوا على تحريف القرآن لكنهم عجزوا. لماذا؟ لأن الله تكفل بحفظ القرآن: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. وهكذا أيضا في قوله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله، وهذا ما يتعلق بأهل الحديبية، لأن هذه الآية في سورة الفتح: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا الآيات. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان يعرض نفسه بالموقف في مكة كان يقول: فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي، ألا رجل يحملني إلى قومه، كما جاء في الحديث الصحيح عند أحمد وعند الترمذي وعند ابن ماجه وأبي داود، كان يقول منعوني أن أبلغ كلام ربي. وجاءت الآيات أن القرآن منزل من عند الله، وهذا ما أثبته المؤلف أيضا عندما قال والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل، وهذا جاء في القرآن، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذه الضمائر كلها في هذه الآيات تعود على ماذا؟ على القرآن، وإنه يعني القرآن نزل به، كذلك القرآن على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، هذه الضمائر عائدة إلى القرآن. والله عز وجل أيضا يقول في القرآن تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، وفي آيات كثيرة جاء التنزيل، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وهم زعموا أن هذا القرآن يعلمه بشر، فالله قال ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وهذا بإجماع أهل السنة أنه منزل وأنه من الله وأنه بلسان عربي، وأن هذا المراد به القرآن كلام الله. إذن هذا ما يعتقده أهل السنة والجماعة، ولهذا لما قامت تلكم الفتنة بيّن الإمام أحمد رحمه الله بيانا شافيا كافيا فيما يتعلق بهذه الصفة، ونقل عنه الطلاب من تلاميذه المسائل الكثيرة في حكم من قال هذا القول، وكيف أنه حذر منهم وأمر بهجرهم ومنع الصلاة خلفهم رحمه الله وغفر الله له. وكان يصرح من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر، وكان يقول هذا القرآن هو علم الله وهو من علمه، فمن زعم أن علم الله مخلوق فهو كافر. فعلى كل حال هذه هي الأدلة وهي كافية إن شاء الله. وقد سمى الله سبحانه وتعالى أيضا القرآن بأنه علم، ولهذا أحمد كان يقول القرآن من علم الله، والدليل على ذلك ما جاء في قوله تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. فلما ذكر القرآن ذكر أنه علم علمه، ولما ذكر الإنسان خلقه، ففرق بين الشيء المخلوق والشيء غير المخلوق. وأيضا في قوله تعالى وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. فكان الإمام أحمد يستدل بهذه الآيات على أن القرآن علم الله أو من علم الله، فمن زعم أن علم الله مخلوق فهو كافر. وهذا ما نقله ابن هانئ كما في مسائله، وهكذا أيضا ذكر ذلك ابنه صالح كما في المحنة. وعلى كل حال الدلائل كثيرة جدا، واللالكائي رحمه الله في كتابه شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة ذكر إجماع السلف، وأن الإجماع نقل عن أكثر من 500 عالم، وهم ينقلون الاتفاق على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأنه منزل، وأن الله سبحانه وتعالى جعل القرآن من أمره وهو من علمه، ففرق بين الخلق وفرق بين الأمر. وهذا ما ذكره المؤلف، المؤلف رحمه الله أشار إلى ذلك، قال جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان، فالصوت والألحان صوت القاري، لكنما المتلو قول الباري. يعني المؤلف رحمه الله يشير إلى أن الصوت الذي يخرج من هذا الإنسان هذا مخلوق خلقه الله، أما المتلو الذي هو القرآن فهذا هو كلام الله. فيفرقون بين هذا وهذا. وأشار أيضا إلى أن هذا القرآن ليس بمخلوق ولا بمفترى، لأن الله فرق بين الخلق والأمر. ماذا يقول الله عز وجل؟ يقول: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. انظروا إلى سياق هذه الآيات وفيها التفريق بين الخلق والأمر، لأن القرآن من أمر الله وليس من خلقه. الله يقول في القرآن: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال العلماء: إذن هنا فرق الله سبحانه وتعالى بين خلقه وبين أمره في أول الآية وآخرها، فأخبر الله سبحانه وتعالى بالخلق ثم قال والأمر، فأخبر أن الأمر غير مخلوق، الأمر غير مخلوق وهو القرآن من الأمر. أما الخلق فهي أشياء خلقها الله: السماوات، الأرض، العرش، الليل، النهار، الشمس، القمر، النجوم، كل هذه ذكرها وأنها مسخرات بأمره، مسخرات بأمره، فكلامه من أمره، إذا قال للشيء كن فيكون. ثم بعد ذلك انتقل رحمه الله إلى الكلام عن صفة النزول. ماذا قال؟ قال: وقد روى الثقات عن خير الملأ بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل يقول: هل من تائب فيقبل؟ هل من مسيء طالب للمغفرة؟ يجد كريما قابلا للمعذرة، يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل. انتقل رحمه الله إلى صفة النزول، وصفة النزول صفة ثابتة لله عز وجل، وهي صفة فعلية من فعله سبحانه وتعالى، وقد أجمع سلف الأمة والأئمة على إثبات هذه الصفة، وقد جاءت عن كثير من الصحابة فيما رووه عن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن العلماء يقولون إن الأحاديث متكاثرة ومستفيضة في إثبات هذه الصفة، كالحافظ بن عبد البر، وذكر ذلك أيضا عبد الغني المقدسي وقد مر معنا في كتابه الاقتصاد، وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والحافظ الذهبي، بل بعضهم قال هي من الأحاديث المتواترة، ونص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: أحاديث النزول متواترة، رواها أكثر من 20 صحابيا رضي الله عنهم جميعا. والأدلة على ذلك من القرآن، هناك آيات وردت فيما يتعلق بصفة المجيء وكذلك أيضا بصفة الإتيان. العلماء لما ذكروا هذه الصفات قالوا إن الله سبحانه وتعالى عندما يأتي يوم القيامة ينزل للحكم بين خلقه، ولهذا العلماء قالوا إن النصوص التي وردت في إثبات النزول هي في الحقيقة أيضا على أنواع. كيف على أنواع؟ يعني مثلا جاء أنه ينزل سبحانه إلى السماء الدنيا، وهذا جاء في الحديث المتفق عليه، حديث أبي هريرة: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل، في الصحيحين وهو حديث مشهور. وجاء كذلك أنه ينزل يوم القيامة ليحكم بين العباد، ليفصل بينهم، لهذا قال الله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. جاء في جامع الترمذي بإسناد صحيح أن الله عز وجل ينزل حتى يحكم بين العباد، والإجماع قائم على هذا، نزول الرب سبحانه وتعالى على أنواع في الأدلة: نزوله كل ليلة إلى السماء الدنيا، ونزوله في عشية عرفة، ونزوله ليلة النصف من شعبان على القول بصحة الحديث، ونزوله أيضا للحكم بين العباد وهو في يوم القيامة. ومنهم من يذكر أيضا ما يتعلق بنزوله لأهل الجنة، وهذه قد أشار إليها كثير من أهل العلم كالدارمي وغيره من العلماء. إذن نزول ثابت يليق بجلاله ويليق بعظمته، وأهل البدع وأهل الضلال يؤولون ذلك كله ويضعون إلزامات باطلة لا يلتفت إليها ولا تقبل. فمن ذلكم أنهم حرفوا هذه النصوص. فماذا قالوا؟ قالوا المقصود بالنزول أي نزول الرحمة أو نزول الملك، بل إنهم حرفوا النص تحريفا حقيقيا، وجاءوا إلى الحديث وقالوا ينزل ربنا، ينزل، مع أن الحديث لم يروى بهذا، إنما روي ينزل ربنا. والعجيب من قولهم أنهم لا يستطيعون أن يجيبوا على قوله من يدعوني فأستجيب له. هل يعقل أن الملك يقول من يدعوني فأستجيب له؟ لا يقول هذا الملك وحاشاه، ولا يجوز له ذلك. من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فعندما جاءوا إلى الحديث وحرفوه وقالوا ينزل ربنا، نقول لهم في الحديث نفسه يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فمن القائل هذا؟ من الذي يقول من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني؟ فلا يجيبون. لماذا؟ لأن آخر الحديث يفضحهم ويبين أن قولهم أن الرحمة تنزل أو الملك ينزل هذا لا يصح. ألفاظ الحديث تدل على أن المراد نزول الرب سبحانه لا نزول غيره. أما تأويلهم بنزول أمر الله أو رحمة الله، يقال لهم إن الرحمة إما أن تكون عينا قائمة بنفسها، وإما أن تكون صفة قائمة في غيرها. فلو كانت عينا قائمة بنفسها فلا شك أنها مخلوقة لأنها قائمة بنفسها، فهل يعقل أن الرحمة تقول من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني؟ لا يعقل. إذن هذا تناقض، فلهذا أهل السنة والجماعة لم يتناقضوا. ثم هل الرحمة تنزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل، أم أن رحمة الله عز وجل موجودة في كل مكان؟ فرحمة الله سبحانه وتعالى من حيث الآثار موجودة في الأرض، ينزلان بالليل والنهار، لا يختصان بنزول الثلث الأخير في الليل ولا إلى السماء الدنيا ولا وقت عن وقت، فهذه آثار رحمة الله في كل مكان. فعلى كل حال ما اعترضوا عليه من هذا الكلام الفارغ يدل على بعدهم وعلى أن الفلسفة أفسدت عقولهم، وهكذا علم الكلام. ويقولون ينزل الملك أو ينزل بعض الملائكة. الأحاديث صريحة في أن الله ينزل، ينزل ربنا. من الفاعل هنا؟ ينزل ربنا الله. ثم إن الملائكة لا يختص نزولها إلى السماء الدنيا، بل تنزل إلى الأرض، ولا يختص نزولها بالثلث الأخير من الليل، بل قد قال عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيكم ملائكة، وجاءت الروايات يصعد هؤلاء ويعلو هؤلاء وينزل هؤلاء، فما علاقة هذا بنزول الله إلى السماء الدنيا؟ إنما أرادوا التحريف والتأويل والتعطيل لهذه الصفة. ولهذا أجمع أهل البدع والضلال على تأويل وتحريف صفة النزول، والقرآن والسنة والإجماع دلوا على أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا، ينزل لفصل القضاء بين عباده يوم القيامة، وهكذا ينزل عشية عرفة كما جاء في صحيح مسلم، وينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة كما جاء في بعض الروايات على القول بصحتها، وينزل إلى أهل الجنة كما ذكر ذلك ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة. إذن هذه هي الصفة، والمؤلف سار على طريقة أهل السنة والجماعة في إثباتها، وختمها بما يتعلق بأن الداعي إذا دعا فإن الله عز وجل يستجيب دعاءه ويقبل المسيء ويمن بالخيرات ويستر العيب ويعطي السائل سبحانه. وأشار إلى مجيء الله، ولعل هذا نؤخره إلى درس قادم، وقد ذكرنا أن مجيء الله يوم الفصل جاء فيه ما يدل أيضا على النزول، وإن كانت صفة المجيء صفة أيضا ثابتة لله، سنتكلم عنها إن شاء الله في درس قادم. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.